أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا على كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه. فقد ذكر في المقام أن التمسك بالعموم في الشبهات المصداقيات وإن لم يكن ممكنا إلا أن في غالب الموارد يمكن إحراز دخول الفرد تحت العام، يعني تحت الأفراد الباقيات بمقتضى العقل، وذلك لأن التخصيص في الغالب إنما يكون بالاستثناء أو بالمخصص المنفصل، ويكون المخصص إهلالا وجوديا. ففي هذه الموارد التي يكون التخصيص فيها بعنوان وجودي يمكن إحراز الموضوع بذم الوجدان إلى الأرض، وذلك من جهة أن دليل التخصيص غاية ما يستكشف به أن العام يتقيد بعدم هذا العنوان، وإلا فالعام بكل عنوان كان وبجميع العناوين محكومة بالحكم إلا ما يكون بهذا العنوان، فلا يكون التقييد إلا تقييدا بأمر عدني. فإذا ورد أكرم كل عالمين، ثم ورد النهي عن إكرام العالم الفاسد، أو كان من قبيل الاستثناء أكرم كل عالمين إلا من كان فاسقا منهم مثلا. معنى العموم سراية الحكم إلى جميع الأفراد، فالذي أخذ في موضوع الحكم هو عنوان العالم، بقية العناوين كلها خارجة عن الحكم، لا دخل لها في الحكم وجودا وعدما. العالم الهاشمي غير الهاشمي، العربي غير العربي، الشاب والشائب وغير ذلك من الخصوصيات التي تفرع على الافراد الخارجيه، كل عالم يكون متخصصا بخصوصيات لا تكون هذه الخصوصيات لغيره، إلا أن جميع هذه الخصوصيات أجنبية عن ثبوت الحكم له وجودا وعدما، لا دخل لهذه الخصوصيات الحكم وجودا وعدما، يعني لم يؤخذ وجود هذه الخصوصيات في موضوع الحكم ولا عدم هذه الخصوصيات في موضوع الحكم، فالعالم بكل عنوان محكوم بهذا الحكم، لا بمعنى أن تلك العناوين لها دخل في الحكم، بل بمعنى أن وجود هذه العناوين لا يضر بثبوت الحكم كما أن عدمها كذلك. فالعام بكل عنوان محكوم بهذا الحكم إلا ما كان معنونا بعنوان الخاص، فالذي يكون ماخوذا في عنوان العام بمقتضى التخصيص المتصل او من جهة الدليل المنفصل الذي يكون ماخوذا فيه هو عدم هذا الوصف، عدم هذا العنوان الوجودي. فاذا كان الامر كذلك فيكون الموضوع مركبا من امر وجودي وامر عدمي. وجوب الإكرام ثابت لعالم لا يكون فاسقا، عنوان العالم قيد وجودي، وعنوان لا يكون فاسقا قيد عدمي، فالموضوع مركب من القيد الوجودي والعدمي. أما القيد الوجودي المفروض أن أهرجناه بالوجدان لأن زيدا عالم، وأما العنوان الآخر العدمي فنهرزه بالآخرة، فنقول إن هذا العنوان لم يكن في زمانين، يعني عنوان مخصص، لأنه أمر حادث لا محالة، فنشك في حدوثه والأصل عدمه. فبذلك يحكم بأن العالم المفروض المشكوك فيه غير متصف بهذا الوقت، بهذا الوقت الوجودي. فقد أهرزنا موضوع الحب بذنب الوجدان إلى الأصل. ففي مثل ما دل على أن المرأة تهيج إلى 50 إلا القرشيات، المستثناء عنوان الوجودي وهو عنوان القرشيات. طبعا يكون المأخوذ في الموضوع المقيد بعدم هذا العنوان، فمعناه أن المرأة التي لا تكون قرشية تهيج إلى 50. فإذا شككنا في مرأة أنها قرشية أو غير قرشية نجري استصحاب عدم القرشية، أي الانتصاب إلى القريش، إلى قريش، الانتصاب إلى قريش الذي هو معنى القرشية. هذا أمر حادث نشك في تحققه عند تحقق هذه المرأة خارجان، هل هذا الوقت وجد في الخارج أم لم يوجد؟ كان قبل أن تولد هذه المرأة لم تكن الذات ولا الوصف موجودة في الخارج. بعد وجود الذات في الخارج نشك في وجود الوصف، فنستصب عدم الوصف. فبذلك نحكم بأن هذه المرأة ليست بقرشية، فيكون موضوعا للحكم بأنها تهيج إلى 50. فالنتيجة في التمسك بالعموم في اجتماعات المصداقية، هذه النتيجة يمكن إثباتها بجريان الأصل لإحراز أن الموضوع المسلوب فيه داخل في العام، فيتمسك بالعام حينئذ، لأن هذا الفرد ليس بمسلوب فيه بمقتضى الاستصحاب. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه. لقد تنظر فيه شيخنا الأستاذ قدس الروح فلم يرتج هذا القول، وجعله مبنيا على عدة مقدمات، وتقدم الكلام في هذه المقدمات مبسوطا في بحث البيت. ذكر أولا أن مقتضى التخطيط بمتصل أو بمنفصل تقيد الآن بعدم هذا العنوان لا محالة، إذ لا يعقل أن يبقى الآن على إطلاقه ومع ذلك يرد عليه التخطيط. فهذا المقام الثبوت ما يجتمع الأمران. ففي مثل المثال المذكور المرأة تهيج إلى 50 إلا القرشية، أو لو فرضنا الدليل منفصلا، ودلت دليل المنفصل أن المرأة القرشية تهيج إلى 60، لا محالة يكتب هذا عن أن موضوع الحكم في قولهم عليهم السلام أنها تهيج إلى 50 غير القرشية لا محالة، إذ لا يمكن أن تبقى المرأة على إطلاقها للقرشية وغير القرشية، فيقال إنها تهيج إلى 50، ومع ذلك يقال إن القرشية تهيج إلى 60. فالتخطيط بمتصلين أو بمنفصلين يوجب تقييد موضوع حكم العام بغير هذا العنوان لا محالة. هذه المقدمة مما لا أشكال فيها أصلا. هذا سيئون لقد اعترف بها صاحب الكفاية قدس الله نفسه بقوله فالآن معنى كلامه ومضمون كلامه أن العام يكون محكوما بكل عنوان إلا هذا العنوان، يعني مأخوذ هي عدم هذا العنوان، هذا مما لا ريب فيه، لأن التخصيص يوجب تعلم العنوان بغير ذلك، عدم ذلك، هذا لا إشكال فيه. المقدمة الثانية جعلها أن العام إذا قيد بقيد وجودي أو عدمي فلا بد من أن يكون القيد مأخوذا نائفا، يعني بعنوان الاتصاف بالوجود أو بعنوان الاتصاف بالعدم، إذا كان الموضوع مركبا من ذات ومن وصف، سواء كان الوصف وصفا وجوديا أم كان الوصف وصفا عدميا، لا بد من أن يأخذ نائتان. وقد جعله قدس الله نفسه مبنيا على كلام على أمر تقدم في بحث اللباس المسجد به، وهو أن التقييد في مرتبة الذات يتقدم على التقييد في مرتبة متأخرة عن الذات. فالذات يعني العالم في نفسه ينقسم إلى الفاسق وغير الفاسق، المتصف بالفسق أو المتصف بعدم الفسق. موضوع الفسق بالنسبة إلى هذين الأمرين إما مطلق أو مقيد، وليس لا يمكن الإطلاق لفرض التخصيص بعدم الفاسق، فلا محالة يكون مقيدا بالاتصاف بعدم الفعل. فالقيد العدمي المأخوذ فيه إنما أخذ على نهو النائفية لا على نهو العدم المهمولي. في المقدمة الثالثة بين قدس الله نفسه أن استصحاب العدم الأزلي لإثبات العدم الناتي من الأصول المثبتة لا يمكن إثبات الاستصحاب الذي هو أمر حادث، استصحاب العدم الأزلي كما ذكرنا أنه لا يمكن استصحاب عدم البصر أن يثبت أن زيدا أعمى أي متصف بعدم البصر، أو استصحاب عدم العلم نحكم بأنه جاهل، أو استصحاب عدم الإسلام نثبت بأنه كافرون، كل ذلك لا يمكن، فإن عنوان الاستصحاب ليس له حالة سابقة، الذي له حالة سابقة نفس العدم، العدم المهمولي، فإثبات الاستصحاب بالعدم بالاستصحاب هذا مبني على القول بالأصل المثبت ولا نقول به. رتب على هذه المقدمات أن التخصيص إذا كان بمتصل أو بمنفصل يستكشف أن العام مقيد بعدم القرشية في المثال، لا بمعنى العدم المهمولي، يعني أن تكون مرأة ولا تكون القرشية موجودة، بل لا تكون، بل تكون المرأة متصفة بعدم القرشية، يعني تكون من غير قريش من بقية السماء. هذا لازم التخصيص. إذن استصحاب عدم القرشية على مهد الناتية ليس لها حالة سابقة. متى كانت هذه المرأة غير قرشية وكانت متصفة بعدم القرشية؟ لنستثنى ذلك من أول وجود المرأة نشك في انتصابها إلى قريش وعدم انتصابها إلى قريش، فلا حالة سابقة على نهج العدم الناتي. وأما العدم المهمولي وأن القرشية لم تكن والآن كما كانت، يعني ليست موجودة، هذا صحيح، إلا أنه لا أثر له، إذ لا يترتب على ذلك أن المرأة متصفة بأنها ليست بقرشيات، يعني أنها غير قرشيات. هذا ما حصل مع أفراده قدس الله نفسه. والجميع ما ذكر يعني المقدمة الأولى والمقدمة الثالثة متينة جدا، إنما الكلام بالمقدمة الثانية. لقد بينا أن هذه لا تبتني على أساس، بل إن أخذ الوصف معكان يختص بوجود العرض لا بعدمه، فإن العرض بما أن وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، فإذا أخذ في موضوع حسنين لا بد من أخذه معكان. زيد العالم العلم لا بد من أخذه معكن لزيدين، فإن وجود العلم في نفسه أين وجوده لزيدين، لأن ثبوت العلم لزيد أين اتصاف زيد بعلم، وإنما الاختلاف التعريف في الأعراض. إذا كانت مأخوذة في الموضوع من العلم أو العدالة أو غير ذلك من الأوصاف فلا مناصم أخذها معتيان. وأما بالنسبة إلى الأعدام يعني عدم الأراض فليس كذلك، لأن الوجود المعتي ليس عدمه معتيان، بل عدم الوجود المعتي. الوجود المعتي ليس بموجود، لا أن العدم معتيون. لا يلزم في العدم أن يكون مأخوذا معكم إلا على نهج من العناية، وهذا يحتاج إلى دليل خاص. فنقتضى هذا الكلام أن المرأة تهيج إلى 50 إلا القرشية لا تكون المرأة متصفة لأنها قرشية، يعني هذا النعت لا يكون، لا أن تكون متصفة بعدم القرشية. هذا لا يستفاد من الدليل. دليل الاستثناء لا يستفاد منه أخذ عنوان العدم الاعتام، يعني أن تكون المرأة غير قرشية، أن تكون منتسبة إلى غير قريش، أن تكون من بقية الطرائف غير قريش، كل ذلك لم يكن. بل المستفاد من الدليل أن لا يكون فيها هذا النعت، أن لا تكون قرشية، لا تتصف بهذا الوصف، لا يكون فيها هذا الوصف، يعني عدم الوجود الناعد لا العدم الناعد. فالعنوان المأخوذ إنما هو عدم هذا الوصف، لا التوصيف بالعدم. ونظن أن ما نذكره واضح جدا، وأن الاستثناء لا يترتب عليه إلا إخراج هذا العنوان بس، أن لا يكون كذا. وهذا هو مراد صاحب الكفاية قدس الله نفسه، فأن الآن محكوم بكل عنوان إلا ما كان عنوان الخاص. يريد بذلك أنه لم يؤخذ في موضوع الآن إلا عدم هذا الوصف، حتى الاتصاف بالعدم لم يؤخذ فيه. فأي عنوان كان جميع الأناظير ملغات، المأخوذ فيه هو هذا العنوان فقط، وهو عنوان عدم الاتصاف. فعلى ذلك العدم في المقام ليس معتيا، بل عدم مهمولي. فيصف ما ذكره قدس الله نفسه يعني صاحب الكناية من التمسك باستصحاب العدم الأزلي، فيقال إن المرأة قبل وجودها لم تكن بذاتها، ولم يكن انتسابها إلى قريش، يعني قرشيتها. القرشية عبارة أخرى عن الانتساب، لأن الياء النسوة وبعد وجود المرأة في الخارج نفس في وجود الانتصاب وعدم وجود الانتصاب، يعني انتصاب هذه المرأة اتصافها بالقرشية نفس في وجود ذلك نفس بالعدم، فيثبت بذلك أن هذه المرأة ليست بقرشية، لا أنها من غير قريش، هذا لا يثبت، متصف بأنها من غير قريش هذا لا يثبت، بس يثبت أنها ليست من قريش، غير متصفة بهذا الناس، وهذا يكفي في ثبوت الناس في ثبوت الناس. ومن الغرائب منه قدس الله نفسه، يعني من شيخنا الأستاذ قدس سره، أنه ذكر في جملة كلامه أنه لو صح هذا الاستصحاب لم تكن حاجة إلى الاستصحاب في العنوان الانتزاعي، فيقال الآس عدم انتصاب هذه المرأة إلى قريش، بل نزل الاستصحاب في نفس الوقت ابتداء، فنقول الآس عدم قرشية هذه المرأة، نجعل نجل الاستصحاب وصف القرشية لا الانتصاب إلى قريش الذي هو عنوان الانتزاعي، وهذا من غرائب ما صدر من مقدس الله نفسه. فإن مفهوم القرشية ومفهوم الانتصاب إلى قريش أمر الله الياء النسلاء، لا فرق بين أن نقول الأصل عدم قرشية هذه المرأة أو الأصل عدم انتصاب هذه المرأة إلى قريش، الأصل عدم بغدادية الرجل أو الأصل عدم انتصاب هذا الرجل إلى بغداد، كل ذلك واحد الياء النسلاء، وصاحب الكفاية عبر بمفهوم الانتصاب. ليس هنا أمران، أحدهما إيمان الانتزاعي والآخر إيمان الأصلي، فيقال لو صح هذا الاستصحاب لجرى في نفس عنوان القرشية ولا حاجة إلى تبديله باستصحاب عدم الانتصاب، هذا من غريب ما صدر من مقدس الله نفسه. وكيف كان فاستهيه ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره لأساس الكلام، يعني جريان الاستصحاب، وعدموا يبتنيان على هذا أن المكتوم عرفا من الاستثناء أو التخصيص للمنفصل هو أخذ عنوان العدم في موضوع الحكم معتان، يعني بعنوان الاستصحاب بالعدم، أو أخذه مهبولا بعنوان عدم الاستصحاب بهذا الوجه. إذا كان المفهوم العرفي أخذه بعنوان الاستصحاب بالعدم كعنوان العمى فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب، وإن كان المأخوذ في العنوان العدم المهمولي يعني عدم الاستصحاب فلا ريب في جريان الاستصحاب، والصحيح والثاني فالاستصحاب يجري في هذه الموارد.